كان فيها تصحيح، كان فيها تصحيح الكلام. لا يدرك الحكمة من عمره يكدح في مصلحة الأهل، ولا ينال العلم إلا فتى خال من الأفكار والشغل. لو أن لقمان الحكيم الذي عليكم السلام لو أن لقمان الحكيم الذي سارت به الركبان بالفضل بلي بفقر وعيال ومكتوب لم يبدو لما فرق بينك تبن والبغل. يعني البيت الأخير منه يليق هذا الشيء ما يليق في مبالغة الأدب، يعني ما ترى يعني عن لقمان أنه ما يفرق بين التبن والبغل، مع أنه لو في استعمال لو في معروف يعني وضحه. نعم. لكن حتى هذا الاستعمال بالنسبة لكون البحث والكلام في لقمان يعني كمان هذه ملاحظة أخرى. نعم. الله يسلمك. وإياك.